أولئك أي الذين لهم هذه الأوصاف الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. نتقبل عنهم ولا نتقبل منهم؟ ده هي عادة نتقبل تعدي فيها بمن. ألم يقل سيدنا إبراهيم ربنا واجعلنا إلى آخره إلى آخره تقبل منا الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أدي تقبل منا وهنا إيه عنا أدي واحد. وبعد ذلك ما تقول إيه في آية ثانية برضه تقولنا فيها آية ثانية بقول إيه وهو الذي لا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله. يبقى فيه لا وفي عاد. ايه السبب؟ قالت لان التوبة تكون حاملة لك عبء المعاصي. انت رميت التوبة عملت ايه؟ زحزحت المعاصي. يبقى حملت عنك ايه؟ المعاصي اللي فاتت. فربنا عشان يأكد القول حمل ايه عنه. ما قالش منه. يقول ايه عنه. لان فيه ان بديء الحرف بدل حرف له حكمة عند الحق. مثلا لما كان يجي مثلا يقف الناس يقول لك ايه طب هو ربنا بيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل. يقولوا طب يقول على كل المفسرين يقولوا ايه مع الكبر. طب مع حرفين وعلى ثلاثة كيف يطلق السهل في حرفين يجيب ايه؟ هي مش معية بس ده معية متغلب ومتغلب عليه. ليه؟ الكبر ما يجيبش ذرية ولكن الذي على الكبر خالقه واحد. الحمد لله الذي على الكبر خالقه. ليه؟ لما نيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يدي خير في غير اوانه يبقى الاوان كان يمنع انما ربنا فوق القوانين. الحمد لله الذي وهبني مش مع الكبر لا على الكبر تغلب على مين وان ربك لذو مغفرة للناس. يقول لك مع ظلمهم برضو ما تجيش على ظلمهم. فكأن الذنب يقتضي ايه العقوبة ولكن مغفرة الله علت على طلب الايه العقوبة على عليه. ما يقول مثلا ايه لأصلبنكم في جذوع النخل. طب هو التصليب في الجذوع هو اللي بخلق الجذع بتاع النخل واحط فيه لا والذات اللي يقولك لا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. يقول له الله طب في حرفين وعلى ثلاثة برضو ازاي في حرفين كده ويجيبنا ثلاثة لازم لا علة. والذات ما تقولش لا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قول لا أصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يحكمه بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. وعايز تعرفها جيدا هات عود كبريت وحطه على صبعك وبعدين يربط عليه كويس تلاقي العود الكبريت من قوة الربط عمل ايه؟ دخل في النار. يبقى ما هوش عليه بقى يبقى في ايه؟ يبقى دليل على قوة الايه؟ قوة الصبر. يتجعل كل حرف يضع مكان حرف يبقى له معنى عند الحق سبحانه وتعالى ويريد أن يؤديه بالحرف الآخر. ليه؟ وإلا هنقدر نقول طب حرف ما كان حرف أنه إيه الحكاية؟ لأن يقول لا لاحظ وضع آخر لاحظ في على الاستعلاء الذنب يقتضي العقوبة ولكن مغفرة الله علت على الذنب. نعم مغفرة الله علت إيه؟ الكبر يقتضي عدم الإنجاب ولكن طلاقة قدرة الله علت على إيه؟ نعم وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين

يبقى لهما حق السببية في الوجود، وبذلك يدربنا الحق على أن نعترف لهم بهذا الحق، حتى يكون الاعتراف بسبب الوجود احتراما وتقديرا وتعظيما، احتراما للموجد الأول وهو الله. لأننا الله الذي خلقنا من عدم ثم أمدنا من عدم ثم خلق لنا قبل أن يخلقنا، مش خلقنا وبعدين خلق لنا، لا، أنت طارئ على ما خلق لك، سماء وأرضا وهواء وماء وزرعا وحيوانا، كل ده جيت انت عليه، مش هو اللي جالك بعد ما وجدت، فكأن الحق خلق لك قبل أن يخلقك، فيجب أن تعترف بهذا الحق. ولذلك لم يدعي خلق الإنسان أحد مع كثرة الملاحدة، ما حدش قال أبدا إنني خلقت نفسي ولا خلقت السماء والأرض. ليه؟ لأنك لأنه طرأ عليها وهو ليست له قدرة أن يفعل شيئا، حتى أنه يأكل ملوش قدرة، فمش ممكن يدعي ان هو خلق نفسه ولا خلق، لانه ولي صغير وعمالين ينحنحوه ويأكلوه ويطعموه ويشربوه، فطرأ على وجود ليس من المعقول انه يقول انا اللي خلقته، لانه طرأ على وجود وهو لا يقدر ان يتحرك لمصلحة نفسه مش لمصلحة الغير. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما حد يقولها ابدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن فرض الله. ليه؟ أم قالك لأنه طرأ عليها وطرأ عليها أضعاف ما يكون طفلا صغيرا لا يدرك شيئا حتى مصلحة نفسه، فليس من المعقول أن يقول إنني لخلقت السماوات والأرض ولا خلقت نفسه، دي قضية مسلمة. فإذا صلحت هذه الخلية رياضة على أننا نعترف بحق الإله الموجد الأول من العدم، أن نحترم السبب الذي أوجدك بالمباشر، فإذا احترمتموه تحترموا الأصل الأصيل. يبقى لذلك قرن الله عبادته بالإحسان للوالدين. هنا الله سبحانه وتعالى بيفرق بين إنسان كافرا كان أو مؤمنا، وبين مؤمن وبين كافر. إزاي يعني؟ هناك قال ووصينا الإنسان، ما قالش المؤمن بقى، يعني كأن مصلحة الكافر بينظر له حقه إنه يحسن لأبويه اللي سبب له بالبطار، للكافر للإنسان كله مش للمؤمن. لا، ووصينا الإنسان بوالديه. ليه؟ قال لك لأن الإنسان كله هو الذي الله هو الذي جاء به إلى الوجود، والذي يجيء لك بالوجود لازم يتكفل بك حياة ورزقا وإقامة، لابد يضمن له، لأنه هو اللي جابه للوجود، هو ما جابش نفسه. ولذلك نقول يجب أن نفرق بين شيئين في الألوهية والربوبية. الربوبية عطاء بربي، ولكن الألوهية تكليف. الألوهية يعني معبود، يعني تطيع بأمر. يبقى إذا الألوهية معناها عطاء إيه؟ تكليفي، افعل ولا تفعل. ولكن الربوبية عطاء كله، أكن الألوهية عايزة منك تعمل حاجة، إنما الربوبية بيديك حاجة. ولذلك الإنسان إذا حاجبته أمور ما يقدرش عليه بقول يا رب، يعني يا من توليت إيجابي وتربيتي أنا بسلمة، خذ بإيدي، ما يقولش لي إلا وقد سلمت الأسباب. لكن الذي يستعين على تكليف الله يقول يا الله أعني على طاعتك، يا الله، لأنه هو المكلف، ومكلفة لشيء ما ينفعوش. يعني آمنت كفرت قد بعضها عند ربنا. ليه؟ قال لك لأنك لم تزيد بإيمانك لله صفة من صفات الكمال، لانه هو خلقك بصفات الكمال، فمش عايز منك حاجه. امال ايه التكليف ده؟ وافعل ولا تفعل؟ قال لك لصلاح المجتمع نفسه، كما تمني ولدك وهو تلميذ اجتهد عشان تنجح واجيب لك عجله واجيب لك بدله كويسه اخدك افسحك. انت مش بتديله ليه دي وانت عشان تنتفع منه فين؟ ده يمكن واحد يموت قبل ما اعيره. قام قال لك ده هو يحب ان ابنه يبقى كويس، يبقى اذا بيجيب له مكافاه على شيء يعود عليه هو لا يعود على الوالد. كذلك الحق يريد مجتمعا مؤمنا لا لانه هيعمل بالايمان او حاجه لله، لا لان صفات الله كامله قبل ان يخلق الخلق، وبهذه الصفات الكامله خلق الخلق. ولذلك انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وانسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان الوجود. ولو ان اولكم واخركم الى اخره اجتمعوا على افجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم الى اخر القصه كلهم شاهدكم وغائبكم وانسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالني كل واحد مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر. وذلك اني جواد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن فيكون. يبقى اذا حظ التكليف صلاح المكلف. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان نتنبه الى معطيات الحروف في القران. يقول لك المؤمنين كويس وعلى تقى يقول لك اولئك على هدى من ربهم. الناس تمر على الايه كده مره نقول له لا، شوف كلمه اولئك على هدى يعني هم اللي مستعليين، هم اللي فوق الهدى. الهدى مش بيكلفهم مشقه، ده هو الهدى اللطيفه بتوديهم للغايه الحلوه. وهم راكبين يبقى هم على ايه؟ على هدى، مش الهدى راكب عليهم تكليف على لا، هم اللي راكبين الهدى علشان يوصلهم الى الغايه التي يحبونها وهي الخلود بلا موت وبلا انقطاع وبلا انقطاع. اذا قصه الوالدين والولد لها لقطات مختلفه في القران. قصه تتكلم في والدين مؤمنين وعايزين ابنهم ما يكفرش، اللي هي معانا النهارده. والذي قال لوالديه اف لكما، كلمه اف دي احنا بنستعملها لما واحد يزهق يقول اف، يعني انت الفوق تبقى منه صبك بقى. لكن هي في الاصل ايه؟ وان لم يوجد واحد برضه تقول اف لحاجه مثلا، يعني شفت حاجه مثلي حاجه خاصه تقول اف الله. اذا كلمه اف تبقى كلمه تدل على التبذر. التبذر من ايه؟ من شيء مثل شيء قدر. هو بيقول لوالديه ايه؟ اف لكما. اف دي كلمه من اللغه، واحنا عارفين ان كلمات اللغه اما اسم زي محمد واما فعل زي اكل واما حرف زي فيه مثلا. في حاجه ثانيه ان حي سموها خالفه، لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف، اللي هي زي اف دي صوت يدل على التبجر. التبجر من شيء يا قذر يا مثل يا شيء ما يعجبكش. ولذلك يقول الكلام بيتأسف، بيتأسف يعني يقول اف. اف دي لها لغات متعدده، واحد يقول اف، واحد يقول اف، واحد يقول ايه اف، لها لغات متعدده. القران جاب لنا هنا والذي قال لوالديه ايه اف، اف بالتنوين. يسموها اسم فعل، لا هي اسم ولا هي فعل، انما هي اسم مبلوله فعل. تبقى اف اسم معناها ايه؟ اسم فعل معناه اتبجر واتالم وانفر من هذه المساله. زي ما يقول لك ايه فلان زي فلان، تقول له شتان من الاثنين يا شيخ. شتان يعني ايه؟ ده فرق كبير قوي. الله، بيجي تقول لواحد بيتكلم كلام مش عاجبك تقول له صح، يعني ايه؟ اسكت، ما يعني افرض على اللي انت فيه دي. دي اسمها ايه؟ اسمها اسم فعل. فافرض معناها اتضجر من شيء قدر ملزم. فان الدعوه بتاعت ابوه وامه له الى الايمان مزعلها وهو عايز يظل على الايه؟ على الكفر. قال هم بيدعوه للايمان هو اللي هو اف لكما. واف لكما معناها ايه؟ مش اف لشيء بعيد عنكم كما يسمى الانسان قذاره، لا لكم. يا سلام، ايه القسوه دي؟ اف لكما ليه يا ابني؟ اتعدانني يعني بتوعدوني انني بعد موت ابعث يديك؟ طب ما ماتوا ناس كتير ومحدش جه يقول لنا ايه الحكايه؟ طب هاتوا لي عبد الله بن جدعان عشان يقول لنا العيله حكايه. ما جاش حد من دول. اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي ولم يعد احد؟ يوم هو لما يسمع فلا يعملوا ايه؟ ليس لهم موقف الا الله وهما يستغيثان. ويلك يا هلاك يا ولد، ايه ده انت هتروح في داهيه؟ امن دي ايه؟ حرص الوالدين على ان يذوق حلاوه الايمان كما ايه؟ كما ذاقها ابوه وهو ايه؟ يسر يسر عليه. ساعه ما يقول اف يبقى دليل على انهم قعدوا كلموه مره فسكت، ومره ثانيه قال لا مش عارف ايه، ومره ثانيه ابعدوا عني، وبعدين اخر مره قال ايه؟ انفجر بقى وقال اف ايه؟ اف لكما. ولكما يعني انتوا الاثنين. يمكن يقول قدام امه وحداري عليه، يمكن يقول قدام ابوه، لا هما الاثنين ايه؟ الاثنين موجودين. الله، بقى اذا هما بيدعوك الى ايه؟ بيدعوك الى رحمه، وانت تقول لهم هذا الكلام؟ تبقى دي صوره ولكما علشان الوالد والوالدين. تيجي صوره ثانيه، ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ حسنى، في احسان وفي ايه؟ حسن، بس حسن ابلغ. ليه؟ لان الاحسان فعل، احسنت احسان، انما الحسن اسم للحسن نفسه. زي ما تقول فلان عادل معقول، انما تقول فلان عدل يعني هو العادل. ووصينا الانسان بوالديه، مش ان يحسن احسانا، ان يكون حسنا بكل الوان الحسن، لان الحسن تختلف الناس في تقديره. فاجمع كل الوان الحسن وانتهى الايه؟ لبكون لوكما. هذه اللفظة الثانية، وإن جاهدك هي على أن تشرك بي ما يبقى الأبوين هنا مؤمنين والأبوين هنا كفار. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا أريد أن تقسو على أبويك لأنهما سبب وجودك، وسبب الوجود يجب أن يحترم. وما نعلمكش العقوق عشان ان عقدت سبب الوجود ده هتعق في الوجود الاعلى، يبقى ما مش عايزك تعق في الوجود الاعلى اللي هو ربنا يعني. اذا بيعمل كده عشان ايه؟ عشان يبين ان سبب الوجود ده يجب ان يحترم. حتى وان جاهداك، يعني عامل الوقت اللي ما ينقل عشان تكفر. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم ما الحكم؟ لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. برضو استف ايه؟ استف دي علشان ما تسمعش فيا، عشان كل ما تحسن الى من كان سبب مباشر لك يبقى انت تحسن ايه؟ تحسن اليه. وان جاء المستشفين بقى هنا يمسكون ويقول لك القران اللي عندهم بتقولوا عليه لوجدوا فيه اختلافا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القران في اختلاف، طب ايه يا سيدي الاختلاف؟ قال اهون وصاحبهما في الدنيا ايه؟ معروف. بيخلينا نعمل المعروف في ابوينا اللي بيدعونا اننا ايه؟ اننا نكفر. وفي ايه ثانيه يقول لا تجد قوما يودون من حاب الله ولو كان اباءهم. نقول له اه، ما هو انت اصلا ما تعرفش اللغه. لو انك انت تعرف اللغه كنت فرقت بين كلمه ود وكلمه معروف. الود عمل قلوب وحب، انما المعروف عمل جوارح وبسط يد. ولو بتكرهه ما تعملش معروف اللي بتكرهه، يبقى اذا ممنوع الود، انما مش ممنوع الايه؟ المعروف. لان الانسان لا يود الا من كان قلبه قد مال اليه، ولكنه يعطي المعروف لمين؟ لمن لا يحبه، لمن تحب ولمن لا ايه؟ ادي الفرق يا سيدي المستشرق، لانك انت جاهل بطبيعه اللغه بتقول هذا الكلام. لو كان عندك مثلا بصر باللغه كنت تعرف ان فيه فرق بين الود وبين الايه وبين المعروف. والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني تريدون انني اخرج من القبر وقد خلت القرون من قبلي؟ قال لا، واحنا قلنا اللي هيموت يطلع لوحده كده يعني الدنيا يموت ويطلع؟ ده لما تموتوا كلكم ولا يبقاش في حد اتحاك موت بقى. ده بدا بتتكلم اهو، اذا البعث اللي هيجي امتى؟ بعد ما الكل ايه؟ بعد ما الكل يموت. وهما يستغيثان الله، كلمه يستغيثوا تعدى بالباء، استغثت بكذا يستغيثان بالله، انما هنا جابها يستغيثان الله. زي ما تيجي المساله صعبه عندك سبحان الله، يعني مساله صعبه على ما بقول لك، او يستغيثان بالله انه يغير قلب هذا الولد عن الموقف العلاجي ده ويلين قلبه عشان يسمع كلامنا، لاننا بنحب مصلحته. ولا تجد انسانا يحب لغيره الخير كما يحب الرجل الخير لولده عنه. لما يقولوا له ابن ابنك احسن منك ينبسط، فبيستغيث بالله. ليه؟ أم أنك لأن الشيء الذي لا يقدر عليه الخلق يمكن أن يقدر عليه المخلوق. ليه؟ أنك أنت تسمع الله مقلب القلوب. معنى ايه مقلب القلوب؟ إيه؟ يعني ربنا لما قال للأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم، بقى هات واحد كده يقول قول له لما تخاف على ابني كرميه في البحر. طب بالله يا ابني اعمل ايه؟ فانا ارجيه من موت مظنون بموت محقق. انما ربنا اوحى لام موسى كده. طب ايه يعني صدقيته ازاي؟ ليه؟ قام قال لك لان وارد الرحمن لا يعارضه الشيطان. ما دام جاء من الله ما يصدش الشيطان فيه خالص. مش قال الا عبادك منهم المخلصين؟ يعني انا ماليش سلطان على الا عبادك، انا ماليش دعوه بيه، ما اقدرش عليه اللي انت عايزه ما اقدرش. الله، فوارد الرحمن لا يدخل فيه وارد الايه؟ الشيطان. ولذلك تجد الشيطان اللي عامل ابليس اللي عامل ناصح بيخيب في بعض الحتت. اكبر خيبه ان هو عمل العلانيه اللي بتاعته دي مع انه عالم وحجه في العلم وكان حجه في الطاعه، لأنه مختار أن يعصي وما عصاش ربنا أبدا. فبقى أحسن من الملائكة، الملائكة مرغمين على الطاعة وهو مخير يطيع ولا يعصي، لكن ما عصاش أبدا. ولذلك يسمونه طاووس الملائكة، طاووس يعني المزح على الملائكة. أنتم غصب عنكم طائعين، إنما أنا أطعت مختارا. ومع ذلك خاب الخيبة بتاعته الأخيرة. الله، ليه كده؟ أما لك الحق سبحانه وتعالى يقول لك العالم مش ميكانيكي، العالم إرادة فوقه. فلما قال للأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم، سمعت الكلام ووضبت لي البتاع دي ورمته في البحر ومش عارف إيه بتاع. طب ما تشوف النهاية إيه اللي حصل؟ طب ده ربنا قال لها في لقطة تانية أو مش هتشوفهم برضه يلقونا في الحتة دي. يقول لك يا قرآن قصة مش عارف المثال جاء كم مرة في القرآن، مش مرة واحدة كفايه. يقول له يا أخي في فرق بين إعداد الإنسان لأمر مستقبل قد يحدث، يقول لها إذا خفت يبقى لسه ما حصلش مش كده، لكن لما يجي الوضع ده يبقى يقول له افتكر الكلام اللي قلت لك زمان، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى لفظ فيه بتسابه وتفظ فيه من اليوم فجر فيه اليوم بس. الله، كلام إيه؟ يعني دي ساعة الحاسة بقى، الأول دوكا قبل الحاسة، لكن دي امتى؟ افتكر اللي انا قلته بقى يلا. ولذلك يجيب بقى الخيف اليم، فليلقيه اليم بيقول لها اطمئني لأنني أمرت البحر أن يقذفه على الشاطئ، فليلقيه اليم بالسلاح يأخذه عدو لي وعدو له، عشان أسخر من فرعون. فإن هو بيرب اللي هيكون فناء ملكه على ايده، وانت بتدور على الناس عشان في ايه؟ الاطفال تأكلهم. طب هو جالك واحد لحدك ما قتلتوش ليه؟ طب ده بيقول لك ايه اعذارا ما قدرش يقتل، كان الله عمل ايه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وقال تقول له الرافق قرة عين دي ولا وغباء اخر من فرعون اللي ادعى الالوهيه دي، ما الالوهيه دي اللي ينظر لها يجي لها غباء اكبر، في غباء ثاني اهو. طب هم بيقولوا لك ان هلاكك وزوال ملكك على يد طفل من بني اسرائيل، من اللي قال لك؟ الكهنة. مش كده؟ طب ما دام قالوا لك هلاكك وذهاب ملكك على يد طفل، هتقتل ليه بقى؟ ما دام النهايه هتكون كده، تبقى تقتيلك ده ولا له ايه؟ ولا له ايه؟ ومش كده حاجه تفرق إيه؟ انت اللي تربيه. انت اللي ايه؟ انت اللي تربيه، ولذلك هيقول له اولم نربك فينا وليدا؟ ربنا الله. يبقى واعلموا ان الله ايه؟ يحول بين ادي معنى وهما يستغيثان. يقولوا يا رب انت فوق الاسباب، انت اللي بتخلق الاسباب. احنا مالناش سلطه ولا الولد ده. وعزيز علينا لاننا ابننا وعايزينه له حاجه كويسه ومش قادرين عليه، يبقى انت بقى ايه؟ ادي معنى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يعني غلب ما عندوش اسباب له يعمل ايه؟ قام الى الصلاه، يعني يقف بين يدي ربه الذي خلقه عشان ربنا ايه؟ يفكروا بقى الايه؟ الامور بتاعته. ارحنا بها يا بلال، قال تعبان يا بلال جدا عشان تريحنا، مش تريحنا من ايه؟ لا ريحنا بها. وهما يستغيثان الله، ويلك هلاك لك وهلاك من ام واب، بقى هما بيتمنون الهلاك، يعني بيقولوا اكنك انت ان فعلت هلا هيبقى هلاك، والهلاك ده ايه؟ إذا عادت يبقى احنا بندافع عن نفسنا مش عنك يا ابن الايه. ويل ايه؟ ويلك. آمن. ليه آمن؟ قال لك لأن وعد الله حق، ما دام قال يبقى هيحصل. ليه؟ لأنه ما دام قال يبقى لازم يحصل، لأنه هو ما فيش إله غيره عشان يعارضه. يبقى إذا قال كلام لازم يحصل، لأن اللي هيخلي كلام واحد يقول كلام ولا يحصلش إيه؟ لازم في ايد اكبر يقول لا بلاش دي، لا مش عارف ايه. يبقى مفيش ولاه شريف عشان يقولوا لا، يبقى وعد الله ايه؟ قد يعد انسان انسانه، انما الانسان ده اللي بيعد ما يملكش نفسه ولا يملك قلبه ولا يملك بقاء حبه عشان يدي خير، يمكن قلبه اتغير. لكن ربنا ساعه ما قال يبقى ايه؟ حصل خلاص. ولذلك المستشرقين برضه يقول لك ايه في القرآن، يقول لك على منتهى البلاغة طب اقرأ قول الله اللي عليه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول لك اعمل لي انسجام بين أتى أمر الله فلا تستعجله. طب ده أتى يعني وقع، ولا تستعجله يعني لسه ما جاش، يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر ايه؟ في الأمر اللي فيه ايه؟ يقوم هم يمسكوا فيه. يبقى يقول لك أتى معناها انه وقع، ولا تستعجلوا معناه انه لم يأتي. يبقى القران فيه تضارب، وازاي يقول ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا؟ اهدى اختلافا؟ نقول له ما انتش عارف، لان الزمن ملوش حكم على ربنا. ليه؟ لانه هو اللي خلق الزمن، وما دام خلق الزمن يبقى الزمن ما يتحكمش فيه. فاذا قال على شيء هيجي لسه اتى سبب اقول ايه واتى خلاص، لانه هو قال ولا فيش اله يعظه اتى امر. ولذلك بيتصرف في الكون بشهادته لنفسه. ولذلك يقول لك اول من امن امن الله بذاته. فقال شهد الله انه لا اله الا انا، يعني انا بطلب منكم تشهدوا ان لا اله الا انا. انا شهدتها لنفسي. ليه؟ قال لك بالشهادة دي اقبلوا على اي شيء اريده وانا اعلم انه لم يتقلب. كن فيكون. لو ما كانش فاهم انه مش في حد تاني وياما يقولها ما يدركش يقولها، يقول لك ما يمكن انا اقول كن والتاني يقول لا ما تكونش، انما انا شاهد بانه لا اله الا إيه. وكذلك الرسول قبل ما يقول لي اشهد ان يشهد انني رسول الله، وبرضه زي ما انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا هو بيشهد لنفسه قبل احنا ما نقول. ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله حكايته معروفه. جابر بن عبد الله كان مدين لواحد يهودي وكان وعده على انه اذا جاء النخل بالثمره الثمره يجيز منها ويقضيه بينه. فجابر بن عبد الله مشى في النخل فرجل ايه زي ما احنا بنقول خاف يعني ما جابش الثمره المرجوه. يقول لك في اللغه بيقول لك خاص نخله يعني ما جابش الثمره ايه كان فاهم ان النخله يجيب سبع طرفات. النخله جاب السباطه السباطه ونص سبطتين قال لك مش هنقدر نقدم دي هنقدم منين. فاخوان جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ذهبوا الى رسول الله وقالوا له يا رسول الله ان جابر قد حان اوان دينه عند اليهود ونخلته قد خاس يعني خاب ما جابش الثمر الاخر دين. فسال يا رسول الله ذلك اليهود ان ينذر جابرا ينذر يعني ايه ياخره شويه. فقال رسول الله لليهود انذر جابرا فقال له لا يا ابا القاسم. قال له انذر جابرا قال له لا يا ابا القاسم. سكت رسول ما جاوبوش هو بده حاجه يمسك بها مسلم وخلاص. فالنبي ذهب الى البستان بتاع مين جابر ومر فيه ثم قال له اين عريشك يا جابر. العريش متعطيه العريشه اللي بيعملوها في الجناين بين الشجر كده يربطوا حبل بتاعه ويقف عشان يشوف الايه. قال خذ النبي العريش قال له دعني اطيره واذهب فجز واقضي. جابر ما يمكنش يخاف فطلوا نازل وجي على النخل وقعدوا يقطعوا ايه التمر منه ايه ايه ايه ايه ولموه في الكون. وبعدين جم يقضوا لليهود. اليهود خد الدين بتاعه وبقي عنده شيء كتير. فجاء بطبق من الرطب الى رسول الله في العريش قال له يا رسول الله جزلت وقضيت وبقي لي ما لم يبق لي في اي عام. شوفوا بقى الكلمة اللي قالها بقى. ضحك رسول الله وتبسم يعني وقال اشهد اني رسول الله. يعني فيه اللي نفسه بأن غير رسول ليه لأن كله قال له جز وقضي جز وقضي يعني هتقطع النخل وهتقدر. وبعدين يقول له بقي ليه ما لم يبقى طريقة قبل أن يبقى شاهد ايه. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أمرا يغير فيه القلوب ويتغلب فيه على الأسباب. المؤمن يثق في أسباب الله التي قالها وإن جاءت الأمور ضد ذلك كله. إحنا قلنا سيدنا موسى صلى الله على سيدنا وعليه ماذا حدث لما جه يخرج لبني إسرائيل من مصر جماعة فرعون دلوا فأتبعه فرعون بجنوده تبع وراءه. أم واحد من قوم موسى بس كده قال له إنا لمدركون يقوم فرعون هم ورانا هو ده البحر ينمر في البحر ويغرق يقتلوني. شبع ماذا قال موسى قال له كلا يعني دي ما تحصلش. كلا ايه دي المسألة هي ايه قالها بمدء فيه كلا وهو على ثقة من رصيد كلا عند الله. قال كلا قال له طيب اضرب بعصاك البحر. فمسك العصا وضرب البحر. البحر قانون السيولة في الماء بقى كل فرخ تتصوي تتأثر بقى يبس. الله بقى يبس. قم موسى بن يجلو وبقوا على النخلة الثانية فرخ خافوا من قم فرعون يجوا وراه. قام جاب العصاية وبده يغرب البحر عشان يرجع ايه مية. فأوحى الله إليه اترك البحر رهوا يعني ساكن زي ما هو كده علشان تغوص فرعون يطمعه وبعدين يدخلوا في الطريق اليابس. ولما يبقوا كده في الاخر يقوم يامر البحر بان تكون سيوله الماء طاغيه فيغرق. يبقى يعمل ايه اهلك وانجى بالشيء الواحد. ادي عظمة الايه، وهم يستغيثان الله لان اسبابهم البشرية ما يرضيش عن ولد. فيبقى مين اللي يرجى؟ انما يرجى الله في هذا الشيء الذي عزت اسبابهما يستغيثان الله. وقبل ما يقالش يستغيثان بالله، يستغيثان الله ان يدعو له إيه؟ ان يعينهم على ان الولد ايه يقام. وهما يستغيثان الله ويوجهان الولد، يستغيث بالله وبعد ذلك يوجه الكلام للولد. ويلك يعني هلاك لك، ولا تجد اما ولا ابا يدعو على ولده بالهلاك، انما هو بيحذره من دي عشان مش عايزه تحصل. ولذلك يكون التهديد مره بشيء لا بان يقع، ولكن ليخوف الانسان فلا يعمله حتى لا يقع. ولذلك لما ربنا يعمل عقوبه ويصعبها في اشياء، ربنا مش عايز الجريمه تحصل، يقوم يصعب الايه العقوبه عشان ايه، عشان ما نعملهاش. ولذلك يقول ولكم في القصاص حياه. الله يا اولي الالباب يا اصحاب العقول، ليه بقى القصاص اللي فيه قتل يبقى لنا فيه حياه؟ قال لك ايه، لان القاتل لما يعرف ان من قتل هيقتل ما يقتلش، يقوم لما ما يقتلش يعمل ايه؟ يحفظ حياته وحياه غيره. يبقى لكم في القصاص حياه لك وحياه للايه؟ حياه للاخر. ويلك امن بالله، كلمه امن يعني ايه؟ انطق بالشهاده ان ربنا مش اله غيره هو المسؤول. لان ماده الهمزه والميم والنون لها معاني كتير. يقول لك امنت بكذا زي امنت بالله، دي متعديه بالبيت. طب وامنت له صدقته، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا ايه، ولو كنا ايه صادقين. طب وامنته يعني اديته الايه الامان، امنكم من ايه، اطعمكم من جوع وامنكم. يبقى الحرف هو اللي بيحدد يوجه الايه الدركتور بتاع المعنى. نعم، ان وعد الله حق، ومعنى الحق يعني شيء ثابت لا يتغير. ليه؟ لان الحق هو ما حكم الله عليه بانه حق مش هيتغير. ولذلك سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا، لانه ما يعملش سنه وما يرسلش رسول وبعدين يخلي الكفر يخذله، مش ممكن. لازم يرسل رسول ويخليه ينتصر مهما عملوا هينتصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. يجي يقول لك طيب الحق شيء ثابت لا يتغير، ولكن نرى في الكون مر حق يختفي والباطل هو اللي يسيطر. والباطل برضه ساعة يسيطر الباطل على الحق، هيبقى من جنود الحق. ليه؟ لأن الباطل لما يجي هيعض الناس بمفاسده، يقول لما يعض الناس بمفاسده ورزايله يقول له حق تعالى بقى، يستشرفون للايه؟ يستشرفون للحق. ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في القرآن، جعل كلمة الذين كفروا ايه؟ طب يقرأ كده ايه؟ وكلمة الله، مش وكلمة، كان القياس ما يقول لك وكلمة الله العلي، ما هي جعل، جعل كلمة الذين كفروا السفلى وايه ايه وكلمة الله العليا. قال لك لا كلمة الله العليا دي مش جعل، ده ثابتة، ده امر ثابت. وكلمة الله هي العليا، امر ثابت مش جعل، دي مش لا مش جعل. انما الجعل في الثاني ده يعليه شوية عشان يعض الناس بظلمه، يقوم الناس تستشرف الى ايه، الى استشرف الى الحق. والذين ضرب لها مثلا ايه، الله انزل الى السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الأودية اللي المية تيجي على الجبل تروح في الوادي اللي بين الجبلين، كل وادي ياخد على قد كله، على قد نفسه، وادي صغير ياخد على قد، وادي كبير ياخد على قد، خلاص. فسالت أودية ايه على قد قدرها، فاحتمل السيل اللي ناسي زبد تراب، يجيب القش والمش عارف الورق الدايب والرمل اللي سايب ويعملوا بيه الريم على وش الايه على وش الميه. اهو الريم ده بقى على الميه الصافيه اسمه هو على مش هيفضل عالي. ليه؟ قال لك لان ربنا هيبعت الرياح ويعمل كده. ولذلك لما تروح على الشواطئ حتى تروح تلاقي الشواطئ الميه جرفة الحاجات القذر اللي في البحر ترميها على الايه على الشط وبعدين يصفى. يبقى الريح بيعمل ايه؟ بيعمل غربلة في الميه ويخلي الجيف والاشياء مش عارف ايه فضلات البواخر ومش عارف ايه تطلع على الايه. فاحتمل السيل زبدا رابيا يعني فوق الميه خلاص. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ازاي؟ لما بيجيبوا الحديد ويدمعوا له صلب والحديد فيه رمل وفي مواد غريبه يقوم كل ما يدخل النار تطلع جمله يسموه خوأ الحديد مش يسموه كده اللي يطلع منه عشان يبقى ايه عشان يجي الصلب. او الزبد في المية زي الخبز في الايه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله ويضرب الله الأمثال. أما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمسك في الأرض كذلك يضرب الله الإيه الأمثال. أولئك الذين حق عليهم القول. أولئك دي جامعة لكن الكلام في واحد وهو الذي قال لوالديه أف مش كده. والذي يعني قال لوالديه أف وبعدين ربنا يجيب خلاص يقول إيه أولئك الذين حق عليهم الخوف. يبقى كأن الذي مش مفهوم منه المفرد ده المفروض منه الايه الجمع كل فرد فيه الذي زي ما يقول ايه والعصر إن الإنسان المفرد التي خسر إلا الذين آمنوا لم يستثني من الإنسان وهو الواحد يستثني مين يستثني منه جماعة. يبقى مرة يراد ويراد به الايه الجماعة الجماعة اللي هم ايه لما جاء النبي حصل لهم قال لي عبد الرحمن بن ابي بكر نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر لما والديه قعدوا ينصحوه بالايه بالايمان وهو يجادلهم الجدل ده. هو عبد الرحمن اسلم لكن ربنا قال اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم لكن ده اسلم. يبقى دي مش عشان عبد الرحمن اللي قال انها على عبد الرحمن دي مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان اميرا على المدينه فلما بايع معاويه لابنه يزيد بالخلافه طلب من مروان ان ياخذ البيعه ليزيد بالخلافه فمن اللي جري عبد الرحمن بن ابي بكر قال له جعلتموها شرقليه يعني وكل واحد يخلف ولده قال له اسكت يا هذا فتعلمون من هذا بصور كده قال هذا هو الذي قال الله فيه ولا تقل والذي قال لوالديه اف لكما. بلغت عائشه قالت والله ما هو ولو شئت ان اسمي الذي قيلت فيه لكنته ولكن قولوا لمروان ان الله قد لعنك في ظهر ابيك ان الله قد لعنك لأن أبوه كان يستهزئ بالنبي بن حكم بن العاص يستهزئ بالنبي يقلده في الشيك. النبي كان يمشي صببا كأنما ينحدر من صلب يعني كده فبقى هو يقلده في النبي التغط لأنه يمشي مشيته بتقليد بتهجيع يعني. فنظر إليه وقال وعمل له كده فنفي إلى الطائف وبعد العج اللي شافه لك في المدينة وصاروا على جنبه دي قعد يرعى شوية شياه وشوية غنم لحد ما جه سيدنا عثمان وتشفع له عند رسول الله وأذن له لما الصحابة ما رضيوش قالوا ما سمعناش يا عثمان ما سمعناش من النبي لا أبو بكر ولا عمر قال ولكن أنا سمعته وتحمله فأفرج عنه وجابه من الله ولذلك عمل لها قصة في الأدب. كان زمان يعملوا مضمار الخيل يعني الخيل يتسابق ويا بعضه وكل واحد يدمر خيله عشان يسبق يوم الايه يوم السبت ده وعاملين اسمها قصبة، قصبة السبق، قصبة السبق، يحط يرزقه قصبة كده اللي يخطفها الأول هو اللي يبقى يعني هو اللي يبقى. ولذلك يقول لك فلان حاجة قصبة السبق، قصبة السبق يعني القصبة اللي كانت بتتوضع في آخر المضمار علشان اللي متقدم هو اللي يقول لي القطة، يبقى هو اللي ايه مش دلوقتي بيعملوا حاجة دي ثانية كده. فيزيد خلف ولد اسمه عبد الله وخلف ولد اسمه خالد. خالد ده كان مشترك بالعلم والاجتماع. فجرت خير لعبد الله اخو خالد، ولي خير مين؟ الوليد بن عبد الملك. فعملوا عقبات للخيل بتاعت عبد الله، فسبقت خيله مين؟ يعني عملوا حيلة، حطوا شوية حجارة شوية مش عارف ايه عشان. فلما عملوا كده فسب عبد الله، تسبى مع الوليد بن عبد الملك، فعبد الوليد بن عبد الملك سبى عبد الله. فخالد لما دير راح لعبد الملك نفسه قال له بلغني كذا وكذا، وان عبد الله وان الوليد مع ابنك تطاول على اخي عبد الله بسباق حصل فيه كيف وكيف وكيف. الوليد عبد الملك بن مروان كان من فصحاء العرب، عمره ما لحن، فقال اتكلمني في اخيك عبد الله وقد مر علي انفا فما اقام لسانه من اللحن. ده بيلحن يتكلم بيلحن. فخالد ذكي قال له والله لقد اعجبتني فصاحة الوليد. والوليد ده ما كانش يعرف يتكلم خالص. قال له ان يكن الوليد يلحن فان اخاه سليمان لا يلحن. قال له ان كان عبد الله يلحن فان اخاه خالدا لا يلحن. فواحد قال له بقى من اشياعهم قال له اسكت يا هذا، فلست في العير ولا في النفير. احنا بنقولها دلوقتي انت لا في العير ولا في النفير، يعني رجل مهمل لا انت هنا ولا هنا. العير اللي كان حامل البضاعة من الشام والنبي طلع في بدر عشان يقتل، وكان رئيسها ابو سفيان، وبعدين تساحل وطلع ونفت. فمكة جريت قالوا لهم الحق بقى ضيعت خدها محمد، طلعوا بقى بالنفير اللي على رأسه مين؟ عتبة بن ابي ربيعة. يبقى عتبة كان رئيس الايه؟ النفير، وابو سفيان رئيس مين؟ قال له اسكت فلست في العيد، ومن اولى بالعيد هو النفير مني. ده انا صاحبه جدي ابو سفيان صاحب العير، وجدي لامي عتبه صاحب النفير. تقول لي في العير لا انا فيهم او لا انا بجيك جدي ولا جدي الاثنين، ابقى انا في الايه؟ في العير وفي العير. اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. وقلنا كلمة حق يعني سبت، وقبل الآية دي حق ده برضو ورد في قولهم إن وعد الله حق، يعني شيء إيه ثابت، لأن ما دام وعد ما فيش حد إيه يغير ما وعد، فلاقت قدرة لأنه لا إله إلا هو. وكلمة حق بمعنى سبت ووقع بكلمة في القرآن في صور شتى من الأساليب. سبق عليهم القول وقد سبقت كلمتنا يعني حقت، وإذا وقع القول عليهم الله يبقى مرة يقول حق ومرة يقول إيه سبقت كلمتنا ومرة يقول وقع. بس كلمة وقع بتدل على أنها هبوط بعنف، هبوط بعنف، ودائما تجد في غير خير إلا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهناك الآية بتاعه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وهناك أرض من يهاجر فقد تجركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني حاجة ثابتة وثابتة بشدة. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إيه كل اللي ثبت وحق لهم؟ إنهم كانوا خاسرين، لأن ربنا قال قد أفلح المؤمنين، والمقابل إيه؟ يبقى خاسر الكافر. نعم. هناك لما قال إيه؟ إن وعد الله حق. ماذا كان رد الذي قال لوالديه أف؟ رد قال إيه؟ قال إيه؟ ما هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، والأسطورة دي الكلام المتخيل الخرافي اللي ملوش إيه؟ اللي ملوش إيه؟ ملوش أصل. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. هناك ولله في سورة الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم، الجن برضه هيتعذبوا، بس بقى يقول لك هيتعذبوا بإيه؟ طب هم من نار، هيدخلوا النار إزاي؟ هم من إيه النار؟ قال له: طب ما أنت من طين، لو استحملت في البحر تدوب يا حبيبي. ولكل يعني من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاول هناك، ولا الحساب هو لكل درجات مما عملوا. يعني واحد كل واحد حياته من الجزاء على قدر ايه درجته، اللي درجته واحده واللي درجته اثنين ودرجته ثلاثه، لان الدرجات دي الى اعلى فيه مقابله اللي تنزل على المظلوم ما يسموهاش درجات، يسموها دركات. يعني الدرجات تطلع لايه؟ لاعلى، والدركات تنزل ايه؟ ولذلك هيقول: وان المنافقين في الايه؟ في الدرك الاسفل من الايه؟ الدرك الاسفل من النار. طب لكن بيقول: ولكل، يعني من المحسنين والمسيئين، من المؤمنين ومن الكافرين، من الطائعين ومن العاصين. وكيف قلتها درجات؟ مع ان هيبقى للكفار مش درجات، هيبقى دركات. اسمه ايه؟ دركات. ازاي؟ قال لك اهليا منتهى التهزيء. زي ايه؟ يقول لك ايه؟ فبشرهم بعذاب اليم. طب هو اللي يبشر بيه؟ ده التبشير اللي بحاجه ساره، يبقى ده اسمه ايه؟ تهزيء. ويقول: جفت انك انت العزيز الايه؟ الله، هو العزيز دلوقتي ده المهان. يقول لك اسمه ايه؟ تهزيء. او بيجيب درجات عشان يغيظهم اكثر، يغيظهم لان الدرجات للعلم، وبعدين هم يلاقوهم الوصيل. مين اللي خد درجات منهم؟ الطائع اللي هم كانوا بايه؟ بيستهزئوا منهم، او احنا بنستهزئ منهم. زي ما ولدك او ولد عدوك مثلا، يجي مثلا ياثر في المذاكره وفي المدارس، وبعدين النتيجه ظهرت، وابوه قعد يوعظه كتير وقعد يقول له، وبعدين ابوه كان راح يشوف النتيجه، اما دخلت قال له: ابشر سقطت يا ولد. اما ابشر الواد فيه منها ايه؟ انه هيبشره بالنجاح، يروح قده الهجه دي يقول له: ابشر سقوط عشان تبقى تسقط يعني. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. ليوفيهم اعمالهم، كلمه يوفي يعني يأتيها كاملة غير ناقصة، زي ما تقول: وفيت فلانا دينا، يعني ادتله ايه؟ ادتله كاملة. وهم لا يظلمون.